الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا مع الخيل، وذلك في إطار حديثنا عن الحيوانات والحشرات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وقد بدأنا بالحديث عن الحمار، ثم عقبنا ذلك بالحديث عن الخيل، وما زال الحديث عن الخيل بنا موصولا. وقد قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن الخيل جاء ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواطن. الموطن الأول جاء ذكرها في سورة آل عمران، وقد تحدثنا عن هذه السورة وما جاء فيها وما جاء بالنسبة للخيل فيها إن شاء الله تعالى. ثم شرعنا في الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعتقد أن هذه الآية التي وقفنا معها إن شاء الله تعالى. حقيقة الأمر هذه الآية من آيات الدعوة إلى الجهاد. الجهاد فريضة من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وأي إنسان لا يجاهد ولا تحدثه نفسه بالجهاد فإنه يموت على جاهلية إن شاء الله تعالى. أما المؤمن الحق فهو الذي تحدثه نفسه بالجهاد، وهو الذي يعرف فضله ويعرف قدره ويعرف قيمته. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، كلها تدعو إلى الجهاد وتبين فضل الجهاد وفضل المجاهدين عند الله رب العالمين. وما يؤسف له أننا أصبحنا في وقت اعتبر فيه الجهاد ومن ينتسب إليه من التطرف، فكلمة جهاد أصبحت منظمة، وكلمة هذا من أهل الجهاد أو ممن يدعون إلى الجهاد هذه الآن أصبحت جريمة في هذا العصر الذي اختلت فيه الموازين وانقلبت فيه الأمور والمفاهيم، فأصبح الباطل حقا وأصبح الحق باطلا. كانت هذه الآية القرآنية فيها دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى إلى أننا ينبغي دائما أن نكون على استعداد، لا نغفل في أي لحظة من اللحظات، وهذا خطاب للمسلمين الأول ولكل مسلم يأتي من بعدهم إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن السؤال الذي قاله العلماء: هل يعتقد مسلم على وجه الأرض أن أعداء الإسلام يغفلون عنه لحظة؟ حد فيكم يتوقع ما مضارب بقى دعاوى السلام والشرعية الدولية وعصبة الأمم وما كان المفروض يسموها عصابة الأمم وما إلى ذلك، والدعوة للسلام والسلام العالمي، كل دي شعارات يختبئ وراءها ما يخبأ للإسلام وللمسلمين، ولكن إذا فتشت ونظرت في الواقع ستجد أنه لا سلام ولا مهادنة. قد يكون هناك سلام مع هذه الأطراف بعضها مع بعض، أما مع المسلمين فالمسلمون ولله الحمد يؤكلون الآن في شتى بقاع الأرض، في شتى بقاع الأرض، باسم الشرعية الدولية وباسم السلام العالمي وباسم وسيظل الحال كذلك إلى أن يصحو المسلمون. إذن الشيء المسلم به أن أعداء الإسلام لا يغفلون لحظة، ولذلك دعانا ربنا إلى اليقظة الدائمة، إلى اليقظة الدائمة، أن نكون دائما مستعدين، أن نكون دائما متيقظين، أن نكون دائما في يقظة ولا نغفل. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى وما نادى به في هذه الآية، خاصة كما قال العلماء أن هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر. في غزوة بدر المسلمون ما أعدوا لها إعدادا، نقول هو فعلا إعداد عسكري، وإنما جاءت بشيء من السرعة، يعني تأتي أخبار للتجارة خارجة، وما كان في النية أصلا إنها تتحول إلى معركة، إلى معركة. كل ما كان في الحسبان في بداية الأمر إنهم مجرد إن أخذ حق، استرداد حق للمسلمين عند المشركين في المدينة، حقوق قد أكلوها ونهبوها فلا بد وأن تسترد هذه الحقوق. تجارة خرجت وأراد المسلمون أن يأخذوا حقوقهم عن طريق هذه التجارة، ولكنها فجأة تتحول إلى معركة، معركة ليس فيها شيء من التكافؤ، وأنا أقصد بالتكافؤ التكافؤ في العدد وفي العدة، في العدد وفي العدة، النسبة 1:3، وفجأة ينتصر المسلمون بقلة العدد وبقلة العدة ودون سابق إعداد كثير أو ترتيب. المسلمون قد يعتقدون أن المسألة ستكون دائما هكذا، إن مجرد أن أنا أكون مسلم وأخرج متوكل على الله وقل يا رب ينصرني زي ما حدث وفي غزوة بدر وقاتلت الملائكة وجاءت الإمدادات من الله، أراد الله أن يلفت أنظارهم إلى أن الله سبحانه وتعالى فعلا هو الذي بيده النصر، وما النصر إلا من عند الله. الشعارات الزائفة وكلام المغفلين، أنا صانع القرار وأنا صانع النصر وأنا صاحب الضربة الأولى وصاحب الضربة الثانية، كل هذا تغفيل، كل هذا تغفيل. وما النصر إلا من عند الله، ضربت فأصبت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكل هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت أراد الله من المسلمين ألا يعتمدوا على هذا على الإطلاق، إن كل مرة ندخل فيها حربا نقول خلاص بقى مش لازم نعد، مش لازم نستعد، مش لازم كذا، مش لازم كذا، هدي احنا نخرج ونقول يا رب خلاص. لا، الله سبحانه وتعالى علمنا أمرين في هذه الآية، بعد طبعا الأمر الأول اللي احنا تكلمنا فيه وهو الاستعداد، علمنا أننا دائما نأخذ بالأسباب، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. إذن أنت تأخذ تأخذ بأسباب النصر، تأخذ بأسباب القوة. قال شوف ان كلمة من قوة تفيد امرين، انها للتبعيض، لانك لا يمكن ان تملك القوى كلها، وليست هناك دولة ولا حكومة ولا مؤسسة ولا جهة ولا ولايات ولا دول تملك القوى كلها، فالذي يملك القوى والقدر هو الله رب العالمين، وانما الكل يأخذ بقدره وبحسبه. ولذلك مهما اخذ لا تأخذ بكل اسباب القوة ولا تملك كل القوة، وانما من قوة من، وايضا تفيد الجنس، يعني كل ما يكون هو من جنس القوة ينبغي ان احنا نتسلح به، كل ما يكون من جنس القوة ينبغي ان احنا نتسلح به ما دام اعداؤنا يتسلحون به. يعني تسلحوا بالطيران، لازم يكون عندنا طيران على نفس المستوى، ما تسيبوش يصنع هو ويخترع وتقعد تشحت انت منه وعمال تفن وتلعب كورة وتعمش عارف ايه ومش عارف تصنع طيارة كما يصنع هو. ما يصنعش هو دبابة انت ما تستطيع ان انت تواجهها بدبابة تعبانة عندك، خطأ كبير في الوقت اللي انت عمال تبني لي أبرة تقول لي ها او ما وخلاص على كده. لا، مش هو ده الاسلام. الاسلام ان انت تبحث عن اسباب القوة وتنبغ اكثر مما نبغ هو، ينبغي نجتهد كمسلمين في هذا. صنع الذرة، صنع له ذرة، نصنع له ذرة، مش تضرب العراق علشان هي كدولة تنتسب للاسلام تضرب بحجة انها بتصنع الذرة الأسلحة الممنوعة. طب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا العراق، ما انتوا اللي صنعتوها، ومين اللي وصل العراق أيضا لهذا؟ يعني هم الذين أوصلوا العراق لهذا يوم أن أراد العراق أن يضرب دولة مسلمة أخرى وهي إيران. إيران ولكن أدى المهمة، انتهت مهمته، فكان ينبغي القضاء عليه وعلى قوته. وللأسف المغفلين المسلمين بيساعدوا في هذا، ضرب قوة من قوة المسلمين. فينبغي ان احنا ما استطعنا، احنا الان حكمنا ما بيحاولوا وما بيجهدوا وما بيفكروا، كل اللي بيفعلوه حرب مع اهل بلدهم من اجل بقاء الكرسي، وفي نفس الوقت هو خادم للغرب لانه بيشحذ منهم هذه الاسلحة اللي ليس على استعداد ان يصنعها وان يصل اليها. اما الاسلام فدع على غير هذا، انت تأخذ باسباب القوة كل ما يقال عنه قوة، كل اي قوة عصرية. طبعا هو انقال ان في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر الجهني بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال ألا إن القوة الرمي، وقررها ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قالوا مش معنى كده ان احنا رمي، يعني وبيقصد النبي صلى الله عليه وسلم رمي ليه النبل والسهم والسهم، قال لان هي دي كانت يعني اكثر ما يعتمد عليه في المعارك الحربية انذاك، فلا استطيع اقول لك انا الان بلغة العصر الا ان القوة الطائرة، الا ان القوة الدبابة، الا ان القوة الذرة، مش كده؟ الا ان القوة الصناعة، صناعة قوة ضربة الان، الزراعة قوة ضاربة الان، استغل. لا بد هذه الامور دي ننظر اليها. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث في هذا الحديث ويلفت انظار اصحابه، انظار اصحابي، لان هم ينبغي ما يحتاجوا العصر من قوة الان. كان في زمن النبي ايه اول اشد واكثر ما يحتاج اليه الناس في المعارك اللي هو ايه الرمي. الرمي احنا الان نرى ما هو اكثر شيء يستخدم الان ويرهب به، يعني الان امريكا وغيرها بترهبنا، ترهبنا بايه؟ الاصل ان انت اللي ترهبها، شوف تعبيري، الاصل ترهبونا، لان ما تفتكرش ان كلمة ارهاب دي مرفوضة على الاطلاق. يعني كل ما اسمه الارهاب الارهاب الارهاب لا ما مطلوبة مطلوبة دينيا، ولكن مش هو يرهبني ويوقف لي الجنب الليل ويهجم عليها الساعة 3 بالليل، ولا لا رهبه وموت فيه وخبط فيه. المفروض ان توجه الطاقات جميع الطاقات توجه الى من؟ الى اعداء الله. لكن اعداء الله الان يفسدوا ما بيننا، يضرب بعضنا بعضا وهم يرهبون. اما الاصل نحن لابد وان نرهب اعداء الله، احنا اللي نرهبهم، لكن الان نحن في رهبة منهم. حاكم مصر يقول لك انا مش قد امريكا، يديله على دماغه ان عندها ما ليس عنده. بتاع الاردن اول ما يسمع ان بس ماما امريكا تغضب يجري خدامكم، بس انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ الكويت الان يسبحون بحمد بوش، السعودية الان تسبح بحمد بعد بوش كلينتون. انا لما رحت السعودية الله لقيتهم بيشغلوا الساعات، في ساعات الان شغالة يحط لك ساعتين، ساعة بالتوقيت السعودي وساعة بالتوقيت الامريكي عشان يبقوا ظابطين الوقت مع امريكا. ليه؟ لان الكل في رهبة وعارف ان الكل لابد ان يكون في كنف امريكا، مع ان الاصل ان يكون ايه؟ العكس. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ احنا هنحتكم، شوف تعبير، هنحتكم لمين؟ لمجلس الام، مش كده؟ هنحتكم للشرعية الدولية. ما يستطيعش يقول لك هنحتكم الى الله، لان هو لا يرهب الله وانما يرهب هؤلاء رهبينه ورهبين غيره وغير كل حكام المسلمين. هكذا يقول لك احنا الان منتظرين حكم مجلس الامم، هنشوف يقول ايه وهو منعقد ونشوف هيقرر فينا ايه، منتظرين. مع ان الاصل ان هؤلاء هم الذين ينبغي ان يكونوا في رهبة منا، وهم الذين لابد وان يحكموا على ايدينا بحكم الله، لكن الامور منعكسه لان في تقطيع ما بيننا وبين الله، في تخريب للاسلام، في تعميم، في عكس للاوضاع. اعلمنا الحرب على الله فاذلنا الله، هذه حقيقه. فالاصل ان المسلم لابد وان يكون ارهابيا لاعداء الله، هذا هو الاصل. الاصل ان حسني مبارك لازم يكون ارهابي لاعداء الله، الاصل ان صدام حسين لازم يكون ارهابي لاعداء الله، الاصل ان يكون حسين ارهابي لاعداء الله، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل كما نص الله سبحانه وتعالى. اما نحن الان فكل الحكام المسلمين مرهبون وليسوا مرهبين، مرهبون من اعداء الله. فالاصل ان احنا نعد ونرهب هؤلاء، هذا هو الاصل. وايه يجي واحد يقول لك طب الامكانيات، ما عندنا امكانيات. وسمعت برضو احد الحكام في مؤتمر عالمي قال يعني هم عايزين مننا ايه؟ نضرب امريكا؟ طب يعني هروح اضرب الذره بايه؟ انا معايا ايه؟ يا اخي هؤلاء انا لا ادري كيف يتكلمون، للنوم يتكلمون وليس في بالهم الله، والله ليس في بالهم الله. لو في بال الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك انك احيانا هتفقد الامكانيات، فقال لك ما تخافش، ليس المطلوب منك انك تكون كفر. امال المطلوب منك ايه؟ انظروا بقى للآية، واعدوا لهم ايه ما استطعتم. شوف التعبير، ما استطعتم يعني ايه؟ يعني اللي في وسعك اعمله. طيب واللي في وسعي لما اعمله؟ ما انا ممكن ما بقاش كفر. قال لك طب ما تكمل بقى وبص اللي باقي القرآن، وما النصر الا من عند الله. بس انت اللي في وسعك، المغفلين عارفين الكلام ده؟ عارفين مين المغفلين ولا اقول؟ اه والله ممكن اقول، المغفلين عارفين الكلام ده ولا عارفين اي حاجة؟ اي حاجة. فخد انت بس بالاستطاعة ما استطعتم من قوة. ولذلك خذ هذه المعادلة دائما اتذكرها، اقول لهم شوفوا طبقوا هذا الكلام على ما حدث في افغانستان. هل هناك وجه تكافؤ في القوة بين المجاهدين الافغان وبين الروس؟ كان في اي وجه تكافؤ. امال الافغان عملوا ايه؟ والله اخذوا هذه الايه ما عادوش بقى يقولوا ايه. طيب ده هم فاران فوق مستوى الرباط وهم فر وهم كيماويات وهم والمجاهد الافغاني والله لو بتتابعوا حتى الشرايط اللي صورت خلصة كده هناك عبارة عن رجل بسيط بيحمل البندقية او الرشاش ولابس نعل صنبل اللي بتطلع لي صنبل بس. هذا هو المجاهد الافغاني. مين اللي انتصر في النهاية واستمرت سنوات تخدم فيها الروس كل وسائل الابادة والتدمير؟ لكن المجاهد الافغاني اخذ روح هذا النصر. قال انا كده عملت اللي ايه اللي عليا ما استطعتم اللي في وسعي عملته. تحقق له النصر ولم يتحقق له والله. وخرجت روسيا ذليلة بل وزادها الله ذلا فتفتتت. وديكم سامعين عنها اللي كانوا بيقولوا روسيا روسيا روسيا روسيا مش كده وتفتتت ليه؟ لان هو المطلوب ان تبذل ما في الجهد وما فيه الاستطاعة بس. ما استطعتم ربنا ما قالكش افعل ما هو فوق طاقتك. ما قالكش كده. ما قالكش لازم تكون على قدم المساواة. قال ما استطعتم بس من قوة. ومش كده وبس. قال لك وما تنامش. وما تنامش. شوف التعبير جاي. ومن ايه? رباط الخيل. الرباط ده رباط الخيل. الخيل الموقوف على الجهاد. والخيل المرابطة. الخيل التي تسخر ويستخدمها اصحابها في حراسة المسلمين. اللي زي ما انت بتشوف بقى لازم يكون في حراسات لان هم اهل غدر غدر. فلابد انت بس خذ ما في استطاعتك وافعله وخذها قاعدة. اتق الله يا اخي. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالخيل هنا في هذه الآية عبر بها وعنها على انها كانت وسيلة من الوسائل التي تستخدم في الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله. انك تكون مرابط مرابط في سبيل الله مرابط في سبيل الله لا تغفل ولا تنام. هذا هو المطلوب. هذه الآية والله وانا قلت آية واحدة في كتاب الله من آيات الجهاد لو عمل بها حكام المسلمين فعلا لملكوا العالم. والله هذه الآية لو عملوا بها لملكوا العالم. ولكن يعني مسلمون بلا قرآن بلا قرآن بلا قرآن ما أخذوا من القرآن إلا ما بدلوه وحرفوه ولا أقول نصا وإنما معنى وتفسيرا. يعني يفسرون القرآن الآن بالهوى لصالح كراسي واغراض معينة. وللأسف المسلمين الان بتنتهك حرمتهم في شتى بقاع الارض ولا احد يغيث وما من مجير وما من مجير. تعبان بتاع السعودية بيبعت معونات لروسيا شيء انا غير مصدقه لروسيا في الوقت اللي البوسنة والهرسك بتباد من على وجه الارض في الوقت اللي الصومال اهلها الان ينصرون في الانسان مليء مرارة. والله امور لما بذكرها وبتكلم فيها يعني بشعر ان خلاص صدري هينفجر من غباء هؤلاء الذين حكمونا وتحكموا فينا غباء. ولكن هذه ضريبة طبيعية والله ضريبة طبيعية لاننا فعلا قعدنا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد الان بيرى باطلا يقول لك وانا مالي. وفعلا جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان فعلا ما من قوم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا سلط الله عليهم شرارهم فحكموا فيهم بغير حكم الله. وده اللي حادث. فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. ما احنا عمالين ندعو فلا يستجاب لهم. هذه حقيقة. فكلمة خيل حتى لا ابعد كثيرا عن موضوعي جاءت في هذه الآية ك كوسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله، ووسيلة من وسائل الإعداد للجهاد في سبيل الله، ووسيلة من وسائل المرابطة في سبيل الله. تأتي بعد هذا طبعا احنا ذكرنا آية النحل وقلنا مش هنعد لها، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تأتي بعد هذا الآية التي في سورة الإسراء، وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يحدث الشيطان ويقول له إنه قد أعطى له الإذن وخلى بينه وبين خلقه. هو توعد والله سبحانه وتعالى ترك، فمن أطاع الشيطان أصبح من أوليائه ومن جنده وحشر معه، ومن أطاع الرحمن فهو المؤمن الحق وله الجنة إن شاء الله. فالشيطان يعني يقول أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل، فربنا قال له اللي انت قادر عليه اعمله، اللي انت قادر عليه اعمله. فبيقول له يبقى واستفزز من استطعت. وشوف التعبير، لما تسمع من استطعت يبقى في ناس ان شاء الله مش هستطيع يعمل معهم حاجة، مش كده؟ نعم. وهو قال له الا عبادك منهم ايه المخلصين، مش كده؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ان عبادي لما تبقى عبد لله، لكن غيره بقى استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم. ها خيل جابه بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ولذلك جه بعدها على طول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى الاستفزاز؟ واستفزز، ما معنى الاستفزاز؟ يعني ايه؟ هقول لك، همثل لك. لما يجي الشيخ وطلع انا الان سيجاره، واسال الله ان يتوب على الجماعه المخمسين، امين يا رب، وقل له خذ اشرب، يقول لي يا اخي سبحان الله اتق الله حرام. اسمع بقى اللي جاي، اقول له ايه؟ اقول له يا مش حته حرام بقى، انت خايف تروح شم ريحتك سجاير، ماما تضربك، ولا بابا يزعق لك، امال ايه؟ ولا بابا يزعق لك، وحتى لو جه قال لك طب ولا بقى ايه رايك انا مش قاعد مع ابوه انا متجوز، تخاف بقى ترقعك شبشبين وتقول لك مش عارف انت وديت الفلوس فين، ولا بتشرب سجاير بره، ومتكان يعمل ايه؟ يقول له لعلمك بقى انا ما بخافش من حد، يقول له ده كلام بس هو واضح اهو، طب هات وروح شارب. اسلوب اللي انا بقوله ده هذا هو اسلوب ايه؟ الاستفزاز. فايه هو الاستفزاز بقى؟ ايه هو الاستفزاز؟ الاستفزاز استخدام اسلوب معين اخدعك به لاجعلك تقع فيما اريد، مش كده؟ اسلوب معين اخدعك به لاجعلك تقع فيما ايه؟ فيما اريد. فالشيطان يجي، ودي حالة من حالات الاستفزاز بقى، واحد من الناس وهو معدي خبط فيك او انت خبطت فيه، خبطته، يقول لك ابقى فتح وانت معدي، فتروح انت تقول له حقك علي بقى، شو قلت كلمة خير خلاص ونهيت الموضوع المسألة انتهت كده، يستفزك بقى. هو الشيطان عايزها كده؟ الشيطان عايزها كده؟ لا، ده هو من وظيفته انه يوقع بينكم الايه؟ العداوه والبغضاء، بس عن طريق ايه بقى؟ هيستفزك اهو، يروح جاي يقول لك الله بقى هو يشخط فيك كده وانت تقول له كده، تروح انت باصص له بقى كده، وبعدين يقول لك ايه؟ ما هو انت لو راجل صحيح كنت وقفت عند حده، بس هو انت شكلك خايف منه، كل اللي يجي في دماغك كده، تروح انت بعد ما تروح حقك عليا تقول له بتكلم بالراحة، معلش بعد ما تقول مش بيحصل دي، والله بيحصل، والله طب بس بص له كده اللي عمال يطبل بره ده بيطبل على ايه؟ لا بس متخافش مش هغلط. لا عايزين نسكته عشان ما استفزلكش انت. فسبحان الله بقول لك خلاص والمسألة قد تكون انتهت. شوف بقى يكبرها في دماغك بقى. فطبعا تروح باصص له كده وبعدين تقول له بس تبقى تتكلم بالراحة. التاني يقول له ايه؟ ما هو زقك كمان وكمان بيشخط عليك بيجيبش العقل بالراحة. طب ما اتسكت راجل قليل الادب ولا كنت مش متربي؟ واحد فيكم بقى في المستشفى في الهلال الاحمر والتاني في السجن. يبقى هو استفزك واستفزك وده بيحدث حتى في البيت حتى على مستوى الرجل والمرأة. يبقى داخل من بره انا مثلا مقارف الشيخ مسعد مثلا اشارات وجعت قلبه وهدت حيله والدنيا حر وداخل مدخن مش رابط الفوطة الصفرة على العداد لا على دماغه. ليش يا شيخ موسى؟ وداخل وايه ده؟ تاكل؟ فطبعا مش زي العادة بقى يقول لها انت عامله لنا ايه وتسلم بيديكي النهارده بقى كده يعني. فقول لها ما انت عارفة يعني لما باجي انا في المعدة باجي اعمل ايه يعني؟ المطلوب بقى هي وبيحصل برضه الله تقول له طب بالراحة ما تتنرفش. تروح داخل المطبخ يجي لها يعني هو انت سيبها تأمر عليك كده انت جاري عنده ولا ايه؟ ده كلام برضه. روح خارجة بعد ما قالت له معلش بقى ما تتنرفش روح جايب الطبق دباه قدامه خد. روح قال لي هي بترجع لك الطبق كده ليه؟ يعني انت مش راجل ولا ايه؟ معلش بقى جاب فيك يا شيخ مسعد. روح الشيخ مسعد شال الطبق ضربها بالطبق. يروح اهلها جايب بقت معركة ويمكن تصل الى الطلاق. هو ده بقى اللي بنسميه بقى الاستفزاز. الاستفزاز المؤمن بقى الناصع الكيس الفطن اول ما يسمع الافكار دي زي بكلمك كده روح بص على شمالك وقول له غور يا لعين انا عارفك بس اكون واحد جنبك فتقول له كده صرفه واستعذ بالله منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اهدي لي نفسي صالح حالك. لكن في ناس تستفز فهذا هو الاستفزاز. هذا هو الاستفزاز ان زي ما قلت استخدام اسلوب معين ليخدعك به. شوف تعبيري بقى ليخدعك به ليوقعك فيما ايه؟ فيما يريد مش فيما انت تريد فيما يريد. ولذلك انت حتى في ناس بقى بعد ما تعملها معركة وبعدين يبتدي يهدي يقول انا بس ايه اللي خلاني عملت كده؟ فانت اصلا تبقاش رائد لهذا. هو دي ارادته هو دي ارادته هو. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تلتفتش للي بيقوله ده. اصل اللي بيقوله ده لو انت فكرت فيه صح والله انت لو حسبتها صح مش هتلتفت اليه بالمره مش هتلتفت اليه. ليه؟ لان كلامه ده كلام فارغ. لو تحلل هتقول فالله فعلا يعني هو بيقودني الى شيء لن اجني من ورائه اي ثمره. وعشان كده ربنا سمى استفزاز الشيطان ما قالش واستفزز من استطعت منهم بقولك. لان القول هو الشيء او الكلام الذي يعتد به. لما الكلام لا يعتد به وميبقالوش طعم ولا معنى يتسمى ايه بقى؟ صوت. فقال له واستفزز من استطعت منهم ايه؟ بصوتك. يعني تقدر انت دلوقتي تقول سمعت قول الحمار. امال بتقول ايه؟ صوت الحمار. طب سميته صوت ليه؟ ملوش معنى ملوش مضمون حاجة بتملى الاذن كده وخلاص. قال لك الشيطان ما يقوله الشيطان كصوت الحمار لا معنى ولا مضمون. ومع هذا بينخدع به كثير من الايه؟ كثير من الناس. لكن اللي عندهم عقل استفزاز الشيطان لا يشكل عندهم الا ايه؟ صوت. فلما يجي داو في ودنك تسمع كأنك تستمع الى صوت ايه؟ حمار. لما بتسمع صوت حمار بتعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا بتقوم تتخانق مع الحمار؟ خلاص بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهت المسألة. وعشان كده قال بايه؟ بصوتك. ادي واحد. يبقى الشيطان يستخدم صوته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم. الجلب هو الجمع، يعني وكأن الله يقول له اجمع عليهم كل ما تحملهم به على الوقوع في الشر، اللي هي بلغة العصر اللي تقدر عليه اعمله، اللي في قلعك انفضه، مش بتقولوا كده؟ اللي في وسعك اعمله، اللي مش وهكذا. طيب واجلب عليهم، جمع عليهم بقى لتدفعهم الى الشر، ايه؟ بخيلك ورجلك. قالوا الشياطين زي البني ادمين برضه، منهم الراكب ومنهم الايه؟ الماشي. والشياطين لها ركائب برضه؟ الآية؟ اي والله لها ركائب برضه. لها ركائب والله الشياطين، سواء في الجن او في الانس. طبعا هو بعض العلماء قال ان المعنى ده مش حقيقي، لكن هو المعنى المراد به ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول له اعمل زي اللي يضح مزعق في قوم، فلما يقوموا مفزوعين يروح هاجم عليهم برجالته وبخيله ويروح مخلصين عليهم خالص. فهو بيقول له كده اسعى الى هلاك الخلق بكل ما تستطيع، اعمل اللي في وسعك. قالوا ان ده المعنى اجمالي يعني. البعض قال لا، هو المعنى بالتفاصيل دي كده، بالتفاصيل دي كده. الشيطان له جنود وله سرايا، وفي حديث صحيح مسلم ان الشيطان يبعث سرايا كتائب، جيش، جيوش، قبائل، انه يراكم هو وقبيله، نعم عائلات، منهم من الجن ومنهم من الانس. ولذلك في سورة الفلق ها الذي يوسوس في صدور الناس ايه؟ من الجنة والناس. ولذلك في واحد بيقول لي يعني هو في رمضان مش شياطين الجن بتسلسل؟ قلت له قال لي امال بيبقى فيه فساد ليه؟ قلت له ما هو للاسف سلسلة شياطين الجن ولا تسلسل شياطين الانس. ها شياطين الانس شغالين زي الاذاعه والتلفزيون، مش هيجيبوا لكم شياطين برضه هم الشياطين وهيجيبوا لكم شياطين في رمضان؟ فشياطين الجن بتسلسل، شياطين الانس لا. ولذلك واحد يعني كان قايل ابيات من الشعر، وانا غالبا ما بحبش احفظ الشعر، لكن هو كان عايز يقول ملخص ابياته اني كان الشيطان استاذا فاصبح الانسان استاذا واصبح الشيطان تلميذا. شياطين الانس النهارده بيفوقوا شياطين الجن في اضلال الناس. فبيقول بقى استفز من استطعت منهم بصوت واجلب عليهم بايه؟ بخيلك ورجلك. ليهم خيل؟ نعم. لو تذكروا زمان حينما كنت احدثكم عن طعام الجن، قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا ابي هريره، ده حديث صحيح وعلى ما اذكر هو صحيح مسلم واعتقد انه في الصحيحين، قال لابي هريره اذهب واتني باحجار، مش كده؟ استنصر بها استنجى، واياك ان تاتيني بعظم ولا روثة. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم لما ابو هريره سال ما بال العظم والروثة ليه؟ قال اما العظم فطعام اخوانكم من الجن، مش كده؟ ليه؟ الجن المؤمن بعد ما حضرتك، ولذلك اياك ان تنجس عظمه، تاكل العظم ما تحاولش تتبول عليه، ما تحاولش تستنجى بيه، ما تحاولش تنجسه، اتركه كما هو، راعي طهارته. لماذا؟ بيجي الجن المؤمن ويمسك بالعظمه. شوف النبي بقى بيقول ايه؟ فيتناولها بسم الله فتعود اوفر ما كانت. يعني مش باكل عظمه العظمه، ده هو يمسك العظمه يقول ايه؟ بسم الله، يرجع عليها اللحم اكتر مما كان عشان ياكل، عشان ياكل. واما الروثه فالنبي علل، فانها علف لدوابهم. واخذوا من هذا الحديث ان الجن لهم ايه؟ دواب يركبوه، لهم ايه؟ دواب. فده اللي ربنا قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بايه؟ بخيلك. ده شياطين الجن وشياطين الانس. ليهم دواب برضه. لما تصبح الصبح في يوم جمعة قبل صلاة جمعة في ماتش اهلي وزمالك وتلاقي اوتوبيس مكتوب عليه يافا، هو في مؤتمر بره ولا ورا ولا حاجة؟ ها؟ فنقول ان شاء الله تعالى تروح نازل ميدان التحرير او ميدان العتبة قبل صلاة الجمعة، تلاقي اوتوبيس ضخم فخم واقف مكتوب عليه يافا الاستاد، يعرف ان ده من دواب الشياطين، ان بدل ما ياخدك للمسجد واخدك للايه؟ للكوره. وروح بقى الكام الف اللي الجرايد توصفهم بيقول لك شعب مصر العظيم، الكام الف شبشب اللي بيروحوا اللي بيقعدوا له ها ونع وتيت تيت والمسلمين بيتاكلوا ها ويدفعوا الافات من الجنيهات ويروحوا يقولوا تيت تيت ويخربوا المساجد وما صلوش الجمعه، ها اهي الدواب اللي بتنقلهم دي، دي دواب بايه؟ دواب شياطين، دواب شياطين. نعم نعم، الدواب اللي بتروح تاخد الناس ها اللي باسم السياحة وركبوا العريالة واللي تبقى نايمة على واحد وشوفوهم وقفوا شوفوهم كده قدام الكازينوهات، هي دي السياحة برضو اللي دعا عليها القرآن زي ما بقول لأصحاب العمم اللي ربنا يحصد رؤوسهم وريحنا منهم، ها والعري والخمرة دي برضو دواب ايه؟ دواب شياطين. الجمل اللي كتبوا في جريدة من الجرائد يعني مصورين صاحب جمل غلبان السياحة ضربت مش لاقي ياكل، ويقول لك الارهاب يقتل الرزق الحلال. شوف اللي مركب جمل ده عشان بيركب واحدة ها عريانة، الله راح اتفرج عليهم في مرض السحيكة، روح مركبها وبقى ماشي اتفرج عليها الرزق الحلال، واخد بالك الرزق ليه حلال. وتلاقي واحد قدامه واحدة على الجمل برضه بالرزق الحلال الشعر علال، دي من ضمن دواب الشياطين. في الوقت بقى اللي زعلانين قوي على الجمل اللي بيركب عليه السكرتيه ها والزناه والعراه، تبص تلاقيهم بيلفوا في الشوارع، اللي بيبيع سلعه احلها الله بيخربوا بيته ويخسفوا بيه وبسرعته الارض، ده مش رزق حلال بيحاربوه، هي السياعه بس اللي رزق حلال بيحاربوه. ها خلف طبعا الاوضاع وكلام، بقول لك والله بيحكمنا كلاب كلاب، خلاص نسوا الله فانساهم انفسهم، دي من ضمن الدواب، من ضمن دواب الشياطين، من ضمن دواب الشياطين والعياذ بالله. فهيه دي بقى واستفزز من استطعت منهم بصوتي واجلب عليهم بايه؟ بخيلك ورجلك. فكل خيل وتقيس بقى عليه كل دابة تستخدم فيما حرم الله وفي معصية الله فهي من دواب الايه؟ من دواب الشياطين، من دواب الشياطين. ولذلك بقى ربنا بيكمل الآية باب بخيلك ورجلك، والرجل اللي هو بيمشي على ايه؟ على رجله. ما هو احوالهم برضو زي احوال البشر كده بسم الله ما شاء الله، وشياطين الانس منهم برضو الراجل اللي بيمشي على رجله ومنهم اللي راكب دابة دابة، مش كده وبس، قال له وشاركم في الايه؟ في الاموال ولا اولاد، مشاركة في الاموال ان تأتي بها من حرام وتنفقها في حرام، سواء فعلت كلا الامرين او فعلت احدهما، يبقى هو كده مشاركت في هذا الايه؟ في هذا المال. والاولاد شاركت في الاولاد، كيف يعني شاركت في الاولاد؟ طبعا انا بمر مرور سريع الآية دي علشان اقعد اتكلم في التفاصيل دي ان شاء الله يعني انزلها سلة. والاموال والاولاد شاركهم في الاولاد يعني الزنا، هدي مشاركة في الاولاد الزنا، مشاركة في الاولاد قتل الاولاد كما كان يفعل اهل الجاهلية، هذه مشاركة في الاولاد. طمس العقيدة، هذه مشاركة في الايه؟ في الاولاد. عدم الذكر عند الجماع، ولذلك ده في حديث والله صحيح واضح كالشمس، انك لو لم تقل اللهم جنبنا وجنب ما ترزقنا الشيطان يكون الشيطان شريكا لك في جماع امرأتك، هذه هو شريكهم في الايه؟ في في الاموال والاولاد، كلام كثير انا بمر عليهم سريع. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يقعد يعدك بقى ويمنيك وتصدقه في الاخر في الاخره ها هيقول كده يعني اللي انا كنت بضحك عليكم، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بس خلاص. نعم. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. بس. فاذا هذه الايه جاء فيها ذكر الخيل، واريد بها خيل ليه؟ خيل ليه؟ لا الايه اللي معايا دي خيل ليه؟ الشيطان، وهي الخيل التي تستخدم في معصيه الله. في معصيه الله. يبقى بعد هذا الايه التي في سوره الحاشر، والله سبحانه وتعالى يقول فيها: وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وما أفاء، احنا عندنا حاجة في الشرع اسمها الفيء وحاجة اسمها الغنيمة، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفيء والغنيمة، لان في آية وما غنمتم من ايه؟ من شيء. فايه الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة ما جاءت عن طريق حرب وقتال، بعد ما حاربنا وقتلنا ومات منا ومات من الاعداء في الاخر بنكسب اللي بناخده ده، يبقى اسمه ايه؟ غنيمة. واما الفيء ما جاءنا عن طريق استسلام، احنا رايحين نحارب فلقينا اللي قدامنا عملوا ايه؟ سلموا، قالوا خدوا، لا مات من عندنا ولا مات من عندهم، لا اتجرح مننا ولا اتجرح مننا، لا سلموا لنا وادونا. دي يبقى اسمها ايه؟ سيئه. اسمها ايه؟ سيئه. يبقى ما جاء عن طريق قتال وحرب وموت وكر وفر اسمه ايه؟ غنيمه. ما جاء عن طريق استسلام اسمه ايه؟ سيء. فربنا سبحانه وتعالى لما ذهب المسلمون لإجلاء بني النضير، بني النضير كانت لهم حصون شديدة جدا، وظل المسلمون يحاصرون بني النضير فترة إلى أن استسلموا، وأخذت عليهم شروط إن هم يسلموا الأموال وما إلى ذلك والسلاح ويخرجوا رجالا. فحصل المسلمون على هذه الخيرات وعلى أموال بني النضير دون حرب ودون قتال، فاعتقدوا ان اللي هيطلع ده زيه زي الغنيمة يتوزع على المجاهدين ويتخمس. عارفين انتوا توزيع الغنائم؟ عارفينها؟ مش عارفينها. لا حول ولا قوة. نعم. المهم هو الغنيمة لابد ان يكون ليه المقاتل نصيب فيها. واما الفيء، والجماعه المسلمين كانوا منتظرين الاموال اللي خدوها دي بقى هيبتدوا يقسموا ويبقى لهم فيها نصيب، فالله ربنا قال لهم لا، لها حكم اخر. ايه هو؟ فشوف التعبير بقى. وما افاء، طب ده جاب استسلام مش كده؟ من الذي جعل هؤلاء يستسلموا؟ يبقى وما افاء الله. الفيء ده بقى عشان تعرفوا بداية هو المين، اسمع التعبير: على رسوله. اما تسمع على رسوله دي تعرف ان دي رايحة لمين بقى؟ دي حاجة لمين؟ رسوله. يبقى دي رايحة للرسول، هو حر التصرف فيها تمام، او يتصرف فيها بما يرى، على خلاف الايه؟ الغنيمة دي قسمها الله وحدد انصبتها وحدد انصبتها. اما الفيء فترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فربنا بيقول لهم طب انتوا عايزين نصيب ليه؟ انتوا تعتبروا كده ما عملتوش، ده كل ده بفضل الله ولا بذلتوا اي جهد. فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لا اتعبتم خيل ولا تعبتوا ولا حتى في السفر والله، لان شوف التعبير من خيل يبقى ما فيش جهاد، ما حصلش معركه، ولا ركاب ما حصلش قطع مسافات طويلة، لأن الركاب كل ما يركب جمل بقى أحمر بغل أي حاجة، يبقى لا استخدمت خيل في قتال ولا استخدمت ركائب في الطريق، لان باني النظير كانت على بعد ميلين من المدينة وراحوها ها ماشي بس وراحوها ايه ماشي، ما ركبوش ولا استخدموا دواب ولا صرفوا حاجة ولا عملوا حاجة، فما اوجبتم عليه من خيل ايه ولا ركاب. امال ايه اللي حصل ده؟ ودول سلموا ليه؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولذلك كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة ايه شهر، ان الله القى في قلوب هؤلاء الرعب فجعلهم يستسلمون ولذلك كان هذا الفيء اخذه النبي صلى الله عليه وسلم، اعطى لاهله نفقة عام سنة وجعل الباقي للخدمة للجهاد في سبيل الله، ما قالش هذا لي وهذا للوزراء الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا للوزراء مش لاقين ياكلوا وهم غلابة عيني تعرفوا انهم غلابة مش لاقين سبحان الله. نعم ده الوزير لا طب اعرف الغلط انت اللي قلت قلتش انا حاجة نعم فكان المقصود برضه فما اوجبتم عليه ايه من خيل ولا ركاب، ان كان المراد ان الخيل في غزوة بني النضير لم تستخدم في الجهاد في سبيل الله. اخر آية والتي ان شاء الله تعالى سنقف معها، وهي مش عايز اقول آية دي آيات لازم ناخدها مع بعضها كي يتضح المعنى، في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. خد بالك الأسماء دي ركز معاها لأنها هتبقى من أسماء الإيه وأوصاف الخيل، واختلاف الاسم بيدلل على زيادة في الإيه في الوصف. فاكرين هذا الكلام اللي احنا قلناه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير، وحط الخير تبرط تحتاج كم خط، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الآيات محتاجة لوقفة طويلة وفيها جملة من الأحكام لابد إن احنا نقف معاها، وفيها بعض التفسيرات الباطلة ينبغي ان نعلق عليها، وده اللي لو حضرتك عايز تعرفه وتستكمله يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العصر في هذا المسجد ان شاء الله تعالى، ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.